أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب الجنة هم الفائزون. يا إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. أولئك

عالم الغيب والشهادة الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون الله السلام المؤمن سبحان الله عما يشركون له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض بسم الله وأنت حل بهذا البلد ووالد وما بسم الله الرحمن الرحيم لا لقد خلقنا الإنسان في كبد بسم الله الرحمن لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له ولسانا وشفتين وهديناه النجلين ولسانا وشفتين وهديناهم نجدين فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة ألم نجعل ولسانا وشفتين وهديناه النجدين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق صدق الله العظيم.